بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان. لبيك يا أبا يحيى، لبيك يا أبا يحيى، لبيك يا أبا يحيى، فأبشر شيخنا الحبيب، لقد عطفنا على إخواننا المجاهدين في الجزائر عطفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم حنين، ووضعنا أكفنا في أيديهم قائلين الآن حمي الوطين، والتقى الجمعان جند الرحمن وحزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، يهزم الجمع ويولون الدبر. ولا زمان الغافلين، كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود. فيا إخواننا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، نحن سهام في جعبكم، فرموا بنا حيث شئتم، والله لو خضتم بنا البحر لخضناه معكم وما تخلف منا أحد. نسأل الله أن نكون صبرا عند الحرب، صدقا عند اللقاء. إخواننا في العقيدة، إن عدوكم هو عدونا، وإن انتصاركم هو انتصارنا، وإن التمكين لكم هو التمكين لنا، فلينعم بذلك المحبون وليبشر به المؤمنون، وليكن هما وغما وكما على المرتدين والمخذلين وأسيادهم من الصليبيين، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصور. يسر إخوانكم في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أن يقدموا لكم كلمة بعنوان لبيك يا أبا يحيى للشيخ أبي أنس عبد الرحمن الشنقيطي حفظه الله، عضو مجلس الشورى في التنظيم. يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار، على آله وأصحابه الطيبين الأبرار. الحمد لله الذي أنزل على عبده ورسوله وصفيه وخليله في محكم كتابه من قيله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي القائل فيما صح عنه: وإذا استنفرتم فانفروا، والقائل: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أما بعد، فإني أقولها مدوية بملء فمي وبأعلى صوتي: لبيك يا أبا يحيى، لبيك يا أبا يحيى، لبيك يا أبا يحيى. لقد سمعنا نداءك وكلماتك الموجهة إلينا، فوصلت إلى أعماق قلوبنا قبل أسماعنا، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فاستنهضت بها هممنا، وشحذت بها عزائمنا، وشددت بها من أجرنا، وتأملناها فعلمنا أنها نصيحة من ناصح أمين كما نحسبه، وتيقنا أنها من الحق الواجب علينا طلبه، ومن ثم تطبيقه والعمل به. وكيف لا وهي عين ما أمرنا به ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وكيف لا نعمل بمقتضاها وقد كنا ندعو إليها، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كيف لا وهي سبيل عزنا وقوتنا على عدونا، إن القداح إذا اجتمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبدد. كيف لا وترك الاجتماع عاقبته وخيمة مضمونة في كتاب الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة يوما فقد بلغوا الأمر الذي كادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحوا فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. فأبشر شيخنا الحبيب، فلقد عطفنا على إخواننا المجاهدين في الجزائر عطفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم حنين، ووضعنا أكفنا في أيديهم قائلين: الآن حمي الوطيس، والتقى الجمعان، جند الرحمن وحزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وتيقنا أن النصر حليفنا بإذن الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيا إخواننا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، نحن سهام في جعبكم، فرموا بنا حيث شئتم، ووالله لو خضتم بنا البحر لخضناه معكم وما تخلف منا أحد. نسأل الله أن نكون صبرا عند الحرب، صدقا عند اللقاء. إخواننا في العقيدة، إن عدوكم هو عدونا، وإن انتصاركم هو انتصارنا، وإن التمكين لكم هو التمكين لنا. فلينعم بذلك المحبون، وليبشر به المؤمنون، وليكن هما وغما وكمدا على المرتدين والمخذلين وأسيادهم من الصليبيين. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. أيها الشيخ الحبيب، ليطمئن قلبك ولينشرح صدره، فوالله لن نسلم إخواننا ما دامت أجسادنا تحمل رؤوسنا، وما دامت أرواحنا في أجسادنا. ونقول لكل طاعن ومشكك فيما قلناه: كذبتم ورب الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل، ونمنعه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى ترى ذا الضغن يركب ردعة من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكفي فتى مثل الشهاب السميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل. أيها المسلمون، لقد تواثق إخوانكم المجاهدون في بلاد المغرب الإسلامي، وتعاهدوا وتعاقدوا على المضي قدما، وأقسموا بالله إنهم لن يهدأ لهم بال، ولن يقر لهم قرار، ولن يومد لهم سيف حتى يطهروا المغرب الإسلامي من رجس الأنجاس المرتدين وأسيادهم الصليبيين الحاقدين وقوانينهم الوضيعة الوضعية. وإن حققوا ذلك فلن يقف بإذن الله جهادهم هنالك، بل إننا نعقد السباق وإخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، في أفغانستان وباكستان وفي القوقاز والعراق وأندونيسيا وفي فلسطين وجزيرة العرب والصومال، نعقد وإياهم السباق أينا يسبق إلى صلاة ركعتين في البيت الأبيض ورفع الأذان في رحابه. فيا أمة الإسلام، أعيني أبناءك المجاهدين على تحقيق مرامهم العظيم الذي يصبون إليه، أمديهم بالمال وبالرجال، ساعديهم بكل ما تملكينه. يقول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من جهز غازيا فقد غزا. شيخنا الحبيب أبشر، فوالله لكأني بأبناء المغرب الإسلامي جميعا يتدفقون على هذا الثغر المبارك من كل مكان، وهم يرددون بأعلى أصواتهم: لبيك يا أبا يحيى، لبيك يا أيمن، لبيك يا أسامة، لبيك أمة الإسلام. وفي الختام أود أن أختم هذه الكلمة بقصيدة لأحد أبنائنا وإخواننا وشهدائنا وشعرائنا، أخينا أبي خيثمة الشنقيطي تقبله الله، وذلك حيث قال: رضينا الله ربا قد رضينا، ندين الله بالإسلام دينا، وقدوتنا النبي لنا إمام، على درب الهداة المهتدين. أيعقل أن نذل لكل نذل، يقر الكفر والطاغوت فينا، يرى الأمر الحرام لديه حلا، ويمنعنا الحلال لكي يهينا، يقاتل بالوكالة عن عدانا، ويملأ بالسجون المسلمين. هنيئا ملء أسماع البرايا، لرهط بالجزائر صابرين، لرهط بالجزائر قد أغاروا، على الأعداء إذ نصبوا كمينا. فأصبح لا ترى إلا قتيلا، تسيل دماؤه تربا مهينا، كأن سد الرصاص إذا يدوي، يردد لن نذل ونستكينا. وكم من فتية صبروا فعزوا، وكان حليفهم نصرا مبينا. إذا ذكر الجهاد بأرض قوم، يحرك ذكره شوقا دفينا. إذا ذكر الجهاد بأرض قوم، يحرك ذكره شوقا دفينا. ففي الأفغان أقوام كرام، شيوخ في الجهاد مبرزين، أداروا الحرب بين الكفر طرا، وبين عباد الله المؤمنين. وفي أرض العراق جهاد حق، تصر قناته ألا تلينا. شباب قد أتوا من كل فج، فقاموا للجهاد موحدين، رأوا درب الشهادة خير درب، فكانوا فيه ضمن السالكين، فكانوا فيه ضمن السالكين. وفي أرض الجزيرة هب أسد، وفي الشيشان قوم آخرون، شباب حرك الإيمان فيهم، عواطف بالسلاح مدججين. شباب حرك الإيمان فيهم، عواطف بالسلاح مدججين. فيا من تبتغي جنات عدن، رويدك فابغها ثمنا ثمينا. فلا تشرك مع الرحمن شيئا، وأدي الفرض واجتنب المشينا، وجاهد في الإله جهاد حق، عساك تفوز ضمن الفائزين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل توحدنا شوكة في حلوق أعدائه المرتدين، وأن ينصرنا عليهم أجمعين، وأن يذلهم على أيدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ قادتهم ومقوديهم، وأن يكلأهم بحفظه، وأن ينصرهم بنصره، ويعزهم على عدونا وعدوه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أخوكم أبو أنس عبد الرحمن الشنقيطي عفى الله عنه.